الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الفقهي 67 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في رحمه الله في دولة الكويت حفظها الله، ونحن في غرة جمادى الأولى عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نفتح الأسئلة الواردة عن طريق خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله. يقول السائل: كنت أو أكون في عزاء وأبصم في الدوام وأذهب إلى العزاء وأرجع نهاية الدوام أبصم بموافقة المديرة، لأن العزاء لزوجي بنت خالتي، والوزارة لا تعطي العزاء إلا الأم والأب فقط، فهل علي إثم لأنه لا يمكن أن آخذ طبية وفي نفس الوقت لا بد من حضور العزاء أيضا؟ على كل حال، إذا كان لا يترتب على خروج من الدوام أو من العمل للعزاء ونحوه تعطيل للعمل، ويكون هذا بموافقة المسؤول أو المسؤولة أو المدير أو المديرة، فأرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يقول: أقيم في فرنسا وأريد الهجرة إلى بلاد المسلمين، لكني تعبت في سنوات في البحث في العمل ونفذت جميع مدخراتي، فماذا أفعل؟ يقول: الإنسان الذي يهاجر لا بد وأنه يجد مراغما في الهجرة. يقول الله جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة. في الأول تجد شق مشقة وشدة، ثم إذا هاجرت بإذن الله جل وعلا تجد إن شاء الله سبحانه وتعالى السعة. بل ذكر جمع من العلماء أن من أسباب سعة الرزق الهجرة إلى بلاد المسلمين. يقول السائل: أذهب إلى العمل الساعة 9 في الليل، والله ما أعرف كيف أقرأ السؤال، مكتوب بالعامية، السؤال أسئلة لو صيغت بالعربية كانت أسهل يعني. ويقول: وأبقى إلى الساعة 10 ضحى وأكون سهران وعملي شاق جدا، أعمل في التحميل وتنزيل الفواكه والخضروات وغيره، هل يجوز أجمع صلاة الظهر والعصر؟ لعل فهمت من سؤاله أنه يذهب من الليل متأخرا إلى الساعة 10 صباحا وهو يعمل في التنزيل وفي الحمل الخضروات والفواكه ونحو ذلك. معناه أنه إذا رجع إلى البيت يرجع مع صلاة الظهر، ويريد أن يرتاح وينام، فهو بين خيرين: إما أن يجمع بين الظهر والعصر، أو لا يجمع فتفوت عليه صلاة العصر. إذا كان يمكن أن تنام بعد صلاة الظهر وتستيقظ قبل غروب الشمس فالتأخير أفضل، أنك لا تجمع أفضل. أما إذا كنت أو غلب على ظنك لشدة تعبك أنك إذا لم تجمع لن تستيقظ إلا مع أذان المغرب، فالجمع في حقك يكون مباحا لوجود الحاجة والداعي، والله أعلم. يقول السائل: عندنا قناة في اليوتيوب ننشر فيها ترجمة أقوال أهل العلم، ننشر فيها ترجمة أقوال أهل العلم لإخواننا الذين لا يحسنون اللغة العربية، نكتب في آخر مقطع الفيديو أسماء المترجمين أو رموز قنواتنا. أكثر من مرة وجدنا بعض الإخوة يستخدمون عملنا وينسبون إليهم جهدنا بحذف أسمائنا وكتابة أسمائهم، فما حكم ذلك وما نصيحتكم لهؤلاء؟ أما بالنسبة لمن قام بهذا العمل بالعكس ينبغي أن يكتبوا أسماءهم. من المترجم؟ لماذا؟ لأنه إذا لم يكتب اسمه كيف نعرف أن هذه ترجمة صحيحة؟ لاسيما إذا كان من مجهول، والعلم لا يقبل من المجاهيل، لابد أن يكون العلم ولو كان عن طريق الترجمة من رجل يعرف، بحيث إذا علمنا أن هناك خطأ يمكن أن ننبهه ونقومه. فأنصح الإخوة القائمين على ترجمة أقوال أهل العلم في وسائل التواصل في اليوتيوب وغيرها أن يكتبوا أسماءهم عند الترجمة، وطريقة التواصل معهم ووضع رموز قنواتهم على هذه الترجمات، هذا أولا. ثانيا، أنصح الذين يسرقون هذا العمل وينسبون إلى أنفسهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا عمل محرم، هذا جهد أخيك وأنت تسرقه وتنسبه إلى نفسك، هذا لا يجوز. يقول السائل: سؤال عن الكتاب المحفوظ، ماذا أكتب فيه أو ماذا كتب فيه؟ سؤال عن الكتاب المحفوظ، اللوح المحفوظ، ماذا كتب فيه؟ ولماذا عند نفخ الروح للجنين يكتب رزقه وأجله، شقي أم سعيد؟ وما الفرق بين الكتابة في الكتابين؟ جاءني هذا السؤال بعدما قرأت حديث ابن مسعود عن مراحل خلق الإنسان، هو في بطن أمي إلى آخر الحديث. أولا، أنصحك ونفسي والسامعين إلى عدم الخوض في مسائل القدر، فإن القدر كما قال ابن عباس سر الله في خلقه، ولا يمكن لأحد أن يكشف هذا السر، لكن علينا أن نؤمن بجمل متعلقة بالقدر، وهي أن أولا أن الله علم الأشياء قبل وجوده، ثانيا أن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن تكون. هذه الكتابة هي الكتابة الأولية التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم بعد ذلك كل كتابة فهي نسخ، تصوير من تلك النسخة، نقل من تلك النسخة، نسخ وتصوير ونقل من تلك النسخة. فما يكتبه الملك عند نفخ الروح قال: وما أكتب؟ قال: أكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا هو عينه الذي هو موجود في اللوح المحفوظ. وهكذا ما يقدر في ليلة القدر: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب فيه وينسخ فيه ما يكون إلى العام القادم من اللوح المحفوظ، ينسخ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لمدة عام. وهذا لا تناقض بين هذا وهذا، حتى نقول يعني هل هناك اختلاف؟ لا يوجد اختلاف بين الكتابين، الفرق فقط أن الكتابة الأولى التي كانت في اللوح المحفوظ هي كتابة يسميها بعض أهل العلم كتابة أولية، وبعض يسميها كتابة أزلية، وإن كان في نفسي من هذه التسمية شيء. والأحسن نسميه كتابة اللوح المحفوظ كما قال الله: في لوح محفوظ. والكتابة الثانية هي كتابة العمرية، وهي خاصة لكل إنسان. الكتابة الثالثة الكتابة الحولية لأهل ذلك الحول وذلك الزمان. وهناك كتابات أخرى كما قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. وأيضا الملائكة يكتبون ما يقوله الإنسان وما يعمله، فهذا عملك أنت وفعلك أنت، وهو لا يخالف ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. مثال هذا: لو أن مدرسا كتب عند المدير قال: هذول الطلاب الممتازين 10 أسماء، وهذول الطلاب الراسبين 10 أسماء، والباقين بينهم، وجاء مدرس آخر سوى لهم امتحان، لما صححوا الامتحان وجدوا أن 10 الممتازين كلهم ممتازين كما أخبر الأستاذ، والعشرة الراسبين كلهم راسبين كما أخبر الأستاذ، والبقية بينهم. فهذا مو معناه أن المدرس ظلمهم، لا، المدرس أخبر عن علمي، وعلم الله أدق وأحق ومحقق ومصدق، وعلم العبد قد يخلف. فإذا كان لا يجوز الاعتراض على المدرس، كيف يخبر المدرس يخبر المدير بالناجحين وبالراسبين قبل وجود الامتحان؟ فكيف يجوز الاعتراض على الله؟ كيف علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار؟ ما يجوز. مسألة واضح، هذا خبر عن علمه سبحانه وتعالى. وعلى كل حال كما قلت في الأول وأعيد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حديث حسن. يقول السائل: قرأت أن الكاهن يمكنه معرفة بعض أمور الغيبيات عن طريق استراق الشياطين السمع من الملائكة، فالجن يسترقون من الملائكة، فسؤالي هو: ماذا يمكن للكائن معرفته بالضبط من الأمور الغيبية؟ هل يمكنه مثلا معرفة شيء سيحدث بعد سنين؟ طبعا الملائكة عندما يتحدثون يتحدثون عن ما يكون خلال الحول، يتحدثون عما يكون خلال الحول، وربما يتحدثون عن أمور تكلم الله عز وجل بها وسمعه جبريل، وجبريل تحدث به للملائكة عن أمور مستقبلية بعد 10 سنين، بعد 100 سنة. هذا كله وارد. قال الله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. في حديث أبي هريرة أن مسترق السمع بعضه فوق بعض هكذا، فيسمعون كلام الملائكة، أي مما دار بينهم من الكلام عن الأمور الغيبية، فيلقيه إلى من تحته وتحته إلى من تحته حتى يلقيه إلى الكاهن، فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة. يعني مثال على هذا: لما بدأ عام 2022 جابوا بعض الكهنة وقاموا يتكلمون، فواحد منهم قال مثلا، طبعا أنا ما أدري لكن هذا يعني حسب ما أخبرت به، إن واحد منهم قال: سيكون حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثالثة في عام 2022. الثاني قال كذا، والثالث قال كذا، يعني كل واحد يخبر بما عنده، عشرات الأخبار الغيبية المبنية على الكهانة وأخبار الجن. ومنهم من زعم بأن لا يكون مثلا هناك كذا وكذا، لا يكون حرب ولا يكون كذا، كل اللي قالوه كذب، ما وقع منه شيء، ما حد جاء ومسكهم قالوا له: أنتم كذابين، أنتم مفاكين. بالعكس، سيأتي عام 2023 ويلمعون مرة أخرى، ويؤتى بهم إلى وسائل التواصل ووسائل الإعلانات والتلفزيونات والقنوات ويشمع ويلمعون به، وربما يكون كلمة قالوها وقع شيء منه، فبتلك الكلمة يعظمون، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: كيف الجمع بين القاعدتين؟ الاستدامة أقوى من الابتداء، وما بني على باطل فهو باطل، ومتى يجوز استعمال كل قاعدة منهم؟ أولا، لما تقول كيف الجمع بين القاعدتين، معناه أن هناك اعتراض، لا يقال الجمع إلا إذا وجد اعتراض. لا يوجد اعتراض بين قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء وبين قاعدة ما بني على باطل فهو على باطل، ما يوجد أصلا تعارض، لأن ما بني على باطل معناه أن إنسان مثلا غلب على ظن أنه غير محدث، أنه محدث، فصلى، فصلاته باطل يعني مبني على علمه بالحدث، فما بني على باطل فهو باطل. رجل سرق مالا حراما ثم نمى هذا المال الحرام فنتج عنه مال زائد من الحرام بطريقة مباحة، هذا المال لا يكون حلالا له، لأن ما بني على باطل فهو باطل. رجل أخذ أرض غيره فغرس فيه شجرا وزرعا فما بني على باطل هو باطل، هذا ما قاعدة ما لها علاقة بقاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء في الأمور التي الإنسان فيها يشك، فهل نقول يأتي إنسان ويقول هذه أرضي، هذه أرضي، ورثتها من أبي وجدي وهي في يدي، ويأتي شخص آخر ويبدي ويقول لا بل هي أرضي وليس عنده بينة. فالقاعدة هنا تطبق، يقال الاستدامة أقوى حجة من الابتداء، الدعوة الابتدائية، دعوة الاستدامة الموجودة عند صاحب الأرض أقوى، مع قبض اليد فهذه قرينة أخرى على القوة. مثل هذا أيضا، لو أن إنسانا مثلا طاف 5 أشواط ثم شك هل طاف 5 أو 6 أو 6 أو 7 فيبني على اليقين ويديم الطواف ولا يبتدئه. لماذا لا يبتدئه؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء وهو في عبادة. نفس الكلام لو كان في الصلاة، أنت في الصلاة فجاءك إبليس وراد أن يوقعك في الشك، أنت ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، فأنت تديم صلاتك ولا تبتدئها. لكن إذا غلب على ظنك ذلك مو مجرد الوسواس، تزيد ركعة مكان تلك الركعة اللي اعتقدت أنك ما قرأت الفاتحة أو ما ركعت فيها أو ما سجدت. إذن لا يوجد تعارض بين القاعدتين والله أعلم. يقول السائل، يقول بعض أعداء الإسلام من القرآن ليس قرآن واحدا، واستدلوا بذلك على الروايات المختلفة في القراءات العشرة، فنجد في بعض الروايات مثل ورش أو غيرها قد تختلف عن رواية حفص في كلمة أو زيادة حرف، فما هو الصواب في ذلك؟ هؤلاء ما فهموا ما معنى القرآن. القرآن هو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموجود بين الدفتين، وهذه القراءة الموجودة عند حفص وعند ورش، قراءة زيادة حرف، نقصان حرف، زيادة نطق، نقصان نطق، والضحى بالألف والضحي هذا كله قرآن، هذا كله قرآن. جنات تجري تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، كله قرآن. ألا تقرؤون في القرآن؟ يقال لهؤلاء، ألا تقرؤون في القرآن قصة موسى في سورة البقرة، قصة موسى في سورة النساء، قصة موسى في سورة المائدة، قصة موسى في سورة الأعراف؟ فلأنها تعددت نقول هذا مو قرآن، هو ما يفهم. فإذا كوننا نقرأ بقراءة حفص، قراءة شورش، هذه قراءات كلها قرآن، وهو المنقول إلينا بالتواتر. لذلك لا يمكن لأحد، من دليل من الأدلة على قرآنية هذه القراءات، أنه لو اجتمع للشرق والغرب أرادوا أن يزيدوا حرف في قراءة حفص ما يستطيعون. ليش ما يستطيعون؟ لأن الله حفظ قراءة حفص. يريد أن يزيد في قراءة ورش ما يستطيع، لو زاد يعلم المختصون بأنه زاد. كعلمي حفظت القرآن بأن الذي كتب الخط زاد كلمة وكررها أو نقص كلمة والغاها، فإذا هذا كله قرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف، قال فاستزدته فزادني، فاستزدته فزادني، حتى قال اقرأ على 7 أحرف كلها شاف كاف. وللإمام أبي شامه المقدسي الشافعي رحمه الله رسالة لطيفة في بيان معنى حديث القراءات 7 والأحرف 7 والفرق بينهم. يقول السائل، كيف نجمع بين آية الوضوء التي جاء فيها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج؟ طبعا الآية كانت مكتوب خطأ، الصواب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال وحديث إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، وحديث أخرى في نفس السياق، ولماذا لم يرد خروج الريح في القرآن الكريم؟ أما كون السائل تتصور أن في تعارض بين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وبين نواقض الوضوء، فما أدري أين الحرج في هذا. هل كون الإنسان يتوضأ فيه حرج؟ الوضوء ليس فيه حرج، الوضوء نظافة، الوضوء طهر. إذن أين الحرج في إعادة الوضوء لمن بال أو تغوط أو خرج منه صوته أو نام نوما عميقا؟ أين الحرج في هذا؟ لا يوجد حرج، إنما هذا في ظن السائل أن هناك حرجا. وأما لماذا لم يرد خروج الريح في القرآن الكريم؟ هذا السؤال ما له أساس، لأن الدين عندنا قال الله قال الرسول، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لو كان فقط الدين مبني على القرآن ما يقول وأطيعوا الرسول، يقول أطيعوا الله. قال وإن تطيعوه تهتدوا. على هذا السؤال يرد سؤال آخر، لماذا لم يرد البول؟ ورد الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، لكن ما ورد البول، ما ورد النوم العميق. هذا كلام لا يستقيم. ديننا دين النبي محمد، أخباره نعم الفتى نعم المطية للفتى الأخبار. فدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأخبار، فمن أراد أن يكون من الأبرار فعليه بقال الله قال الرسول، هذا هو الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول ورأي فقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا قوله شريعة، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى فمنطقه كذلك، إذن بيان. قال وانزلنا إليك الذكرى، ها كملوا الآية، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هو المبين عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هل كان ابن الأشعث خارجيا؟ نعم، ابن الأشعث يعتبر من الخوارج. وعلى كل حال هل كان متأولا أو كان على نفس الفكر؟ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن فعله فعل الخوارج ولا ريب. يقول السائل، طيب لعلي أكتفي بهذا القدر، أسئلة كثيرة أفتح المجال لكم، بارك الله فيكم. اللي عنده سؤال تفضل. تفضل يا أبو. يقول أخوكم أن رجل يعيش في بلاد الغرب ويسأل عن حكم قطع قناة فالوبة، قناة المنوية، نعم أظن يسمونها فالوب، والله نسيت اسمها، أنا كنت أحب الطب بس أني نسيت الآن. على كل حال، هل يجوز قطع القناة المنوية في الرجل أو في المرأة ما عندهم أولاد وعندهم كذا؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يجوز إلا عند وجود الضرورة أو الحاجة، والضرورة لا يتصور في مثل هذه الحالة، لا سيما مع وجود موانع الحمل. وكثير ممن يفعلون هذا الفعل في بلاد الغرب، لأن شائع عندهم مع الأسف شهوانيين، ولا سيما أكثرهم كفار، أتكلم عن الكفار طبعا، فيفعلون هذا الفعل، ثم لما يسلمون يندمون، يريدون الولد لا يستطيعون الآن الإنجاب. لماذا؟ قطعوا القناة. فلا يجوز قطع القناة المنوية في الرجل ولا للمرأة، ولا إغلاق الرحم للمرأة إلا عند وجود الضرورة أو الحاجة. ومن الذي يقرر الضرورة والحاجة؟ طبيبان مسلمان، طبيبان مسلمان. أما لمجرد والله ما أريد الأولاد من أن أجيب لهم أكل، أنت ما ترزقهم، نحن نرزقهم وإياك. نعم تفضل وإياك. أما بالنسبة لحديث عليكم بهذا القسط الهندي، فإن فيه دوان من سبعة أوبئة، أحدها ذات الجنب، فقد رواه البخاري في كتاب الطب، هذا حديث صحيح بالاتفاق. وفي رواية عليكم بهذا القسط البحري، هو يسمى هنديا لأنه كان يجلم ببلاد الهند، ويسمى بحريا لأنه نبت البحر، لأنه ينبت في البحر فيطحن ويؤكل، فهو لا شك أنه دواء من الأوبئة، دواء من الأوبئة. لكن ما هي هذه الأوبئة؟ هذا يحتاج إلى المختصين ليبحثوا في معنى حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأنا ولله الحمد منذ أن عرفت هذا الحديث لا أخلي بيتي من القسط الهندي، وفيه منافع عظيمة لا سيما للمجرى الهوائي، القصبة الهوائية، النفس، الصدر، يقي من الزكام وغير ذلك. واحد يقول لي طيب أنت وليش مزكوم؟ تدري ليش أنا مزكوم؟ أنا أخذت في ذاك اليوم قسط هندي في النهار، لكن بالليل لما نمت كان المكيف شغال فحاشني برد، عرفت؟ فالسبب البرد وليس في الوجه. مالي طلع. وأما حديث شرب العسل مع الماء الفاتر فهذا ذكره العلماء، وكان عليه الصلاة والسلام أحب الماء الحلو الماء إليه الماء الحلو، والماء الحلو هو الذي يحلى بالعسل. أي نعم نعم، هو الماء الحلو هو الماء المحلى بالعسل. نعم تفضل. والله سؤال مهم. لو أن إنسانا جلس في بيته يستمع إلى محاضرة أحد المشايخ في اليوتيوب، هل هو نفس أجر ما لو جاء وجلس في المحاضرة؟ الجواب لا وكلا وألف لا. ليش؟ لأنك أنت حينما تستمع المحاضرة عن طريق اليوتيوب لا تدخل في حديث ما اجتمع قوم، أنت ما اجتمعت، أنت صرت بمفردك تسمع. وأكبر دليل أنك توقف متى ما تشاء وتقوم متى ما تشاء وتجلس متى ما تشاء. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بين مثل حالتنا هذه الآن إلا نزلت عليهم السكينة، فائدة واحدة. والثانية غشيتهم، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، وذكرهم الله، وأخيرا قوموا مغفر. هذه خمسة فوائد لا يمكن العلم بها ولا تحصيلها لمجرد الاستماع للمحاضرة عن طريق وسائل التواصل. أي نعم في أجر، طريق من طرق العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا، لكن الحضور يختلف تماما. نعم تفضل. مدرع بخمسين ألف سنة؟ لا، أربعين سنة هذه قصة أخرى. على كل حال هذه أمور غيبية فلا ليس لنا أن نخوض فيه إلا بالنص. ورد النص إن الله أول ما خلق القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. هذا اللي نقول عنه خمسين ألف سنة. في رواية قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حديث صحيح. أما حديث أربعين سنة فهذا خاص بآدم عليه السلام، أنت سمعت هذه القصة، قال موسى يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة، فأراه الله آدم. الله قادر أن يجمع بين من هو في عالم الدنيا وبين من هو في عالم البرزخ، قادر ولا لا؟ قادر. بل إنه سبحانه يري من في الجنة ما كانوا يفعلونه ويعرض يرون أعمالهم التي كانوا يعملونها وهي سابقة وماضية، فهو سبحانه قادر على كل شيء. قال الحديث الصحيح البخاري قال فأراه الله قال أنت آدم وأبو البشر؟ قال نعم. قال أنت الذي أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ قال نعم. فسكت موسى عليه السلام لأنه أورد على الشكل الاستفهام الإنكاري، أنت الذي أخرجتنا وذريتنا أك من الجنة، يعني ليش كان يقول له؟ فقال له موسى آدم عليه السلام أنت كليم الله الذي أنزل الله عليك التوراة وكلمك؟ قال نعم. قال وتجد في كتاب الله أن الله كتب ذلك عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني صارت الحجة لآدم، إن هذا شيء مكتوب ما منه مفر. إذن 40 سنة هذا متعلق بآدم عليه السلام، ما هو بكل ما يكون. نعم وإياك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.